إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ Thank you. هذه القبول يا عم. اي والله يخشى علينا ابدا. الله يفتح عليك. Ooh. الحال. السلام عليكم. Oh! Ah! Wow. Yeah.